بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق بابين. الباب الأول باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ الذي قبله في تحريم نسبة النعم إلى غير الله، وهذا موضوعه في شكر غير الله على نعم الله، أن يشكر غير الله على نعم هي من الله جل وعلا، وهذا أشد في الإثم والجرم. ما الصحيح في تفسير الآية فلما آتاهما صالحا؟ هل المراد آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام؟ ماذا المراد بالآية؟ المشركين، من المراد بها من أشرك من ذرية آدم، من فعل هذا الفعل جعل له شركاء فيما آتاهما. ما الدليل على هذا التفسير؟ هذا التفسير ثبت عن الحسن، لكن قلنا من الآية ومن معنى الأثر الذي جاء عن ابن عباس وغيره. ما الدليل على هذا القول، على قول إن الآية المراد بها من وقع في الشرك من ذرية آدم؟ قال: فتعالى الله عما يشركون. لو كان المراد آدم وحواء لقال عما يشركان. ثانيا، متفق عليه بين أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الشرك، وهذا نوع من الشرك، وهذا من الشرك، فينزه عن هذا الشرك جميع الأنبياء، ومنهم من آدم عليه الصلاة والسلام. أيضا آدم أكل من الشجرة وذكر الله توبته، فلو كان وقع في الشرك لذكر الله توبته، وهو ذكر هذا الشرك ولم يذكر توبة. أيضا إبليس يقول لهما: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا هو يريد أن يغويهما، يريد إيش؟ أن يلبس عليهما. لو كان هذا هو الصحيح هل يقول لهما هكذا؟ يقول إيش؟ وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين، فدلاهما بغرور. فهو في أول الأمر لما دل آدم وزوجه على الأكل من الشجرة قاسمهما، أي أقسم لهما بالله إنه لمن الناصحين، وعلى أنه على سبيل إيش؟ النصيحة. وهنا يقول: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذا لا يقول إذا كان يريد إيش؟ الغواية بهما. وأيضا في دليل قوي: يوم القيامة لما يذهب الخلائق لآدم، لما يذهب البشر لآدم لأجل الشفاعة، ماذا يعتذر آدم؟ يقول: إيش؟ أكلت من الشجرة وقد نهيت عن الأكل منها، وهي معصية. لماذا لا يذكر إيش هذا الفعل وهو من الشرك وأشد؟ فذكر خطيئته وهي الأكل من الشجرة، ولم يذكر إيش خطيئة الشرك، فدل على أن المراد بهذه الآية من وقع في الشرك من ذرية آدم. وهذا تفسير الحسن البصري رحمه الله. ما جاء عن ابن عباس وعن سمرة لم يصح عنهما، ولعل هذه الآثار مأخوذة من أين؟ من كتب بني إسرائيل. ما حكم التسمي بعبد المطلب؟ لا يجوز. فيه خلاف وما في خلاف؟ في خلاف. بعضهم أجاز التسمي بعبد المطلب. ما هي حجته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهكذا قلنا لهم حجة أخرى. ما هي؟ قالوا: أقر النبي صلى الله عليه وسلم اسم ابن عمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، فهذا الإقرار دلالة على أن هذا الاسم بالذات عبد المطلب إيش؟ جائز. ما الجواب؟ أولا، الصحيح أن اسمه المطلب، وهو الذي ذكره الزبير بن بكار في نسب قريش ورجحه الحافظ بن حجر، وهو وهم من بعض الرواة سماه عبد المطلب وهو المطلب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا ما بالإخبار، يعني أخبر عما قد وقع. أما التعبيد لغير الله بغير اسم عبد المطلب، هذا إيش؟ هذا متفق عليه أنه حرام. عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الكعبة، كل هذا حرام. وفي باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما المراد بهذا الباب؟ ما مقصود أو ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ يعني الباب السابق كان في بيان تعظيم أسماء الله جل وعلا، وهكذا يعني، أو البابان كلاهما في التعظيم، والباب السابق يكون في إيش؟ في تحريم نسبة النعم لغير الله جل وعلا، لأن هذا من تنقص الباري سبحانه وتعالى ومن التنقص في صفات الباري. فالله جل وعلا وحده هو المعطي، وحده هو الذي يرزق، فيشكر الله جل وعلا. فإذا نسبت النعم وإذا عبد المخلوق لغير الخالق، هذا إيش؟ هذا من عدم تعظيم أسماء الله، لأنه إذا أردنا أن نعبد لموجود فنقول إيش؟ هذا عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز إلى غير ذلك. فالسابق فيه تحريم التعبيد لغير الله، وهذا فيه إيش؟ تحريم الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، تحريم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، كما أن الباب السابق تحريم إيش؟ التعبيد لغير الله. ومن عبد فهذا لم يشكر هذه النعمة، عبد لغير الله فلم يشكر هذه النعمة، وأيضا لم يعظم الله جل وعلا، وعبد ولده لغير الله. ما مناسبة الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ من ثلاثة أوجه. ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات الأسماء الحسنى لله. قال والوجه الثاني الأمر الدعاء في قوله فادعوه بها، دعاء مسألة، دعاء عبادة. والوجه الثالث وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون، هذا الوعيد للملحدين دل على أنهم فعلوا إيش؟ محرما. وقال الله ذروا أي اتركوا واجتنبوا فعلهم وطريقتهم. فهذه ثلاثة أوجه في مناسبة الآية لهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال الشارح: لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلام له من الشرور والآفات. إذا قلت لشخص السلام عليكم أي تدعو له، تدعو الله أن يسلمهم الآفات والمكاره. قال امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص، فهو يدعى، أي الله يدعى، نقول يا الله سلمنا أو السلام على فلان، ولا يدعى له، لا نقول السلام على الله، ويطلب منه ولا يطلب له. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص، وصفه بالغنى والكمال. إذن السلام على الله، السلام معناه إيش؟ السلام معناه طلب السلام من الآفات والنقائص والعيوب. فهذا الأمر الله جل وعلا منزع عنه، فلا يطلب له وإنما يطلب منه. فنقول إيش؟ السلام عليكم، أي ندعو لمن سلمنا عليهم بأن يسلمهم الله من الآفات والمكاره والعيوب. فهذا فالسلام يطلب من الله، نقول السلام عليكم، أي ندعو، لأن السلام لفظ السلام عليكم فيه معنيان. معنى المعنى الأول اسم الله السلام ينزل عليكم، يعني معنى السلام عليكم له معنيان. المعنى الأول اسم الله السلام ينزل عليكم، ومعناه نزلت عليكم البركة باسمه تعالى، نزلت عليكم بركة اسمه سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني السلام مصدر بمعنى السلامة، فإذا قلت السلام عليكم أي تدعو لهم بالسلامة، السلام عليكم أي تدعو لهم بالسلامة من كل شر، من كل مكروه، من كل آفة وعيب. هذه معاني السلام. فإذا السلام بهذا المعنى نزول البركة على العبد، وهكذا سلامة العبد من الآفات، هذا هل يصح أن يدعى لله به؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الله كامل في أسماء وصفاته. فهذا الأمر السلام من الآفات والعيوب تطلب من الله ولا تطلب لله، يدعى الله بها لا يدعى له بها. إذن مناسبة الباب الذي قبله، الباب السابق فيه تعظيم أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الباب السابق فيه تعظيم أسماء الله الحسنى، وقلنا أسماء الله جل وعلا حسنى لأنها متضمنة للصفات، فنعظم أسماء الله مع اعتقادنا أنها أعلام وأوصاف، أي تتضمن صفات كاملة. وفي هذا الباب فيه تعظيم الصفات، تعظيم صفات الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا وأن صفات الله سالمة من كل نقص وعيب. إذن الباب السابق فيه تعظيم الأسماء الحسنى وتحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا الباب أيضا فيه تعظيم صفات الله جل وعلا، وأن صفات الله سالمة من كل نقص وعيب. وهذا لا يكون إلا لاعتقدنا الكمال، بمعنى نثبت صفات الكمال وننزه الرب وننفي عن الرب صفات النقائص. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. إذا مناسبة الباب الذي قبله كما سمعتم، الباب الذي السابق فيه تعظيم الأسماء الحسنى وتحريم الإلحاد فيها، وهذا الباب فيه تعظيم الصفات واعتقاد أن صفات الله سالمة وكاملة لا عيب فيها ولا نقص. واعتقاد هذا الأمر وتحقيق هذا الأمر كمال الأسماء والصفات يكون بإثبات الكمال، إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص عن الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، أي الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في التشهد الأخير كما جاء في بعض الرواية بعض الألفاظ، في الصلاة في التشهد، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، جاء أنه يقول السلام على جبريل، السلام على فلان الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. يعني لا تقولوا السلام على الله، بمعنى لا تطلبوا ولا تدعوا بالسلامة لله جل وعلا، فإن الله هو السلام، فهو الله هو الذي سلم من كل عيب ونقص. فهذا نهي عن التسليم على الله، لا يجوز أن نقول السلام على الله، لأن السلام معنى طلب إيش؟ السلامة. والله جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب، والله جل وعلا كامل في أسمائه وصفاته، فهذا السلام بهذا الصيغة يوهم أن الله إيش؟ ناقص، وأننا ندعو ليسلم من النقائص والعيوب، ليسلم من الآفات والنقائص والعيوب. فقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله السلام تعليل للنهي، لماذا منهي عنه؟ هذا سببه، فإن الله السلام أي السلام اسمه، فهو غني عن أن يسلم عليه، السلام اسمه، ومعنى السلام ماذا؟ السالم من كل نقص وعيب. السلام معنى اسمه السلام أن الله جل وعلا سالم من كل نقص وعيب، مبرأ من كل آفة وعيب سبحانه وتعالى. وأيضا معنى أنه يسلم عباده، أي يجنب عباده المكاره والآفات. فمعنى السلام في اسمه سبحانه على معنيين، بمعنى أنه سالم في نفسه فهو مبرأ من كل نقص وعيب وآفة، وأيضا يسلم عباده بمعنى يجنبهم المكاره ويسلمهم من المخاطر والعيوب سبحانه وتعالى. مناسبة الحديث للباب من وجهين: الوجه الأول قوله لا تقولوا، وهذا ماذا؟ قوله لا تقولوا هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، فقول السلام على الله محرم. لماذا؟ لأن هذه العبارة توهم أن الله فيه نقص في صفاته، فندعو له ليحصل له الكمال، وهذا لا يجوز، بل الله جل وعلا مبرأ وسالم من كل آفة وعيب. وإنما السلام والسلامة تطلب من الله، نقول اللهم سلمنا، وتسلم على شخص تقول السلام عليك، أي إيش؟ نزلت البركة عليك، نزلت بركة اسم الله عليك، أو بمعنى تدعو له أن يسلمه الله من المكاره والمخاطر والآفات. إذا الوجه الأول في مناسبة حيث الباب في قوله لا تقولوا نهي، والنهي التحريم. والوجه الثاني في قوله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي الله هو السالم من كل نقص وعيب، موصوف بصفات الكمال فلا يحتاج، فالله جل وعلا غني عن أن ندعو له، بل هو الغني سبحانه وتعالى غنى مطلقا، ونحن الفقراء إليه، فندعوه أن يسلمنا، ندعوه أن يحفظنا، وهكذا. فلا يحتاج الله جل وعلا، لا يستقر إلى أن ندعو له أن يحصل له الكمال، لأن عبارة السلام على الله توهم أنه ناقص وأنه يحتاج إلى تكميل، والله جل وعلا غني له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمقصود الباب النهي عن قول السلام على الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نطلب منه السلام، نقول يا رب سلمنا، أو نقول لشخص السلام عليك أو السلام عليكم، أي ندعو الله أن يسلمهم. فالسلام يطلب من الله ولا يطلب له، فالله يدعى ولا يدعى له، يدعى نقول اللهم اغفر لنا، اللهم سلمنا، ولا يدعى له سبحانه وتعالى. إذن هذه العبارة السلام على الله موهمة أن الله في صفاته نقص، ف فندعو له نقول السلام على الله حتى إيش يكتمل هذا النقص، وهذا لا يجوز، وهذا خلل في التوحيد، هذا خلل في التوحيد، بل لا يكتمل توحيدك حتى تعتقد أن الله جل وعلا كامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه مبرأ سالم منزه عن كل نقص وعيب في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته وفي أفعاله جل وعلا. إذن لماذا لا يقال السلام على الله؟ ما السبب؟ فإن الله هو السلام. ما معنى السلام؟ قلنا السلام له معنيان في أسمائه تعالى، أي السالم من كل عيب وآفة، وأيضا الذي يسلم عباده، أي يحفظ عباده ويسلمهم ويجنبهم المكاره والمخاطر. إذن السلام بهذا المعنى هذا ثابت لجل وعلا، سالم لا نقص فيه، وهو الذي يسلم عباده أي يجنبهم المكاره. فالسلام يطلب من الله ولا يطلب له، الله جل وعلا يدعى ولا يدعى له. فهذه العبارة السلام على الله موهمة أنه هناك شيء من النقص في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته سبحانه وتعالى فيدعى له حتى تكتمل، وهذا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم اغفر لي إن شئت، أي ما حكم هذا القول؟ المراد بهذه الترجمة أي ما حكم هذا القول؟ قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال شارح: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة، معنى الذي يرغب يدعو هذا عنده فتور، معنى ما هو محتاج، ما عنده عزيمة، ما عنده همة في الطلب، ما عنده إلحاح، ما عنده يعني صدق في الدعاء، وقلة الاهتمام بالمطلوب. اللهم اغفر لي إن شئت معنى حصلت المغفرة ولم تحصل، ما يحتاج إليها، كأنه مستغني عنها. قال يدل على فتور الرغبة، رغبة الداعي، وقلة الاهتمام بالمطلوب أي بما دعا به، والاستغناء عن الله من ناحية، هذا معنى، وهذا الاستغناء ينافي الافتقار الذي هو روح العبادة، روح عبادة الدعاء، أننا نظهر قولا وعملا الافتقار إلى الله جل وعلا بقلوبنا وفي كلامنا ودعائنا. فقوله يا رب اغفر لي إن شئت، هذا التخيير يدل على ماذا؟ على أنه يعني كأنه مستغني، كأنه ما هو محتاج لهذا الدعاء، ما هو مهتم، كأنه ما عنده عزيمة، فهو عنده فتور في هذا الأمر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال ويشعر، هذا الجهة الأخرى في الخطأ، بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل، إلى فعل ما يفعل. أنت لما تقول لفلان، قال لك شخص أعطيك كذا، فإذا قلت له إذا تريد إذا تشاء، لماذا أنت قلت إذا تريد أو إذا تشاء؟ قد يكون في نفسه شيء ما يريد أن يعطيك، لأن هذا الشيء كثير عليه، أو يرى أنك غير مستحق، أو هناك من يمنعه، أو عنده حاجة. فالمخلوق إذا طلبنا منه شيء أو عرض علينا حاجة، ماذا نقول له؟ إن شئت. لماذا نقول له إن شئت؟ قد يرى هذا الشيء كثيرا فما يرغب، ما يشاء، قد يكون مملوعا من آخرين، هناك من يمنعه، هناك وراءه من يمنعه، أو قد يحتاج هذا الشيء، يقول أنا ربما أحتاج، كيف يعطيه وأنا أحتاج، ونحو هذه الأعذار. فإذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا كأنه يوهم أن الله جل وعلا هناك من يكرهه على المنع، من يمنعه على عدم الإعطاء، ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل. وفي هذين المحذورين، ما هو المحذوران؟ الأول فتور الرغبة، قلة الاهتمام، الاستغناء عن الله، والثاني يشعر بأن الله بأن هناك وراء الرب من يمنعه، إما حاجة، وإما يعني يرى هذا الشيء كثيرا أو لا يقدر على إعطاء هذا الشيء لأنه عظيم. وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد، لذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، هذه مناسبة. إذن لو اعتقد شخص أن هذا أن الله يعني قد لا يعطي الشيء لأنه عظيم، لأنه كبير عليه، هذا نقص في التوحيد أو لا؟ نقص في التوحيد، في توحيد العبد، وهذا ينافي إيش؟ التوحيد المأمور به. مناسبة الباب لما قبله، البابان كلاهما متعلقان في باب صفات الله جل وعلا، وفي النهي عن الألفاظ التي تقدح في كمال الله جل وعلا، في كمال صفاته. الأول في السلام على الله، هذا إيش؟ يفهم منه النقائص، أن الصفات ناقصة، وهذا الباب اللهم اغفر لي إن شئت يفهم منه ماذا؟ أن هناك من يكره الباري جل وعلا ويمنعه في عدم الإعطاء، أو أنه يرى هذا الشيء عظيما وكبيرا عليه فلا يعطي ولا يجيب دعاء الداعي إذا طلب الشيء العظيم الشيء الكبير، وهذا فيه تنقص لصفات الباري جل وعلا. وملخص الباب أنه لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، لا يجوز التعليق تعليق دعاء المشيئة. لماذا؟ لأن هذا التعليق المشيئة فيه محاذير، التعليق بالمشيئة فيه محاذير أربعة. المحذور الأول إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فيه محاذير أربعة. الأول يشعر هذا الدعاء بأن السائل غني عن الله، يعني إن شئت معنى إن شئت أجب دعائي وإن شئت لا تجب دعائي، بمعنى أن الدعاء تحصيل حاصل لأن الداعي مستغني، وهذا نقص في توحيد العبد أن يعتقد أنه مستغني عن الله جل وعلا، بل من استغنى عن الله طرفة عين إيش كفر وكان من أهل الحين أي من أهل الهلاك والكفر. هذا المحذور الأول يشعر بأن الداعي مستغني عن الباري. الثاني يشعر بأن الله مكره على الإجابة، وأن وراء أي وراء الباري من يستطيع أن يمنعه. اللهم اغفر لي إن شئت بمعنى إذا ذهبت للمخلوق فقلت اعطيني إن شئت، أو قالت تريد كذا فقلت له إن شئت، لأنك تقول ربما قد يمنعه مانع. فقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بأن هناك وراء الباري من يمنعه، من يكرهه على إجابة أي يمنعه الإجابة. المحذور الثالث يشعر بأن الله عاجز عن إجابة الدعاء في الأمور العظيمة، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كأن الداعي يرى أن هذا الذي دعا به أنه كبير أنه عظيم كثير، وأن الله جل وعلا لا يجيب دعاه لأن هذا المطلوب فيه يعني أما أن يكون كبيرا كثيرا عظيما، فيعتقد أن الله يستثقل ويستعظم هذا المطلوب فلا يجيبه، وهذا محذور لا يجوز، وهذا قدح في عقيدة المسلم أن يعتقد هذا الأمر. والله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض ومنذ خلق الداعين وهو يعطي ويجيب الدعاء، ولم ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، ولم ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. المحذور الرابع أنه يشعر بفتور الرغبة وقلة الاهتمام، كما ذكر الشارح قبل قليل يشعر بفتور في رغبة الداعي وأنه غير مهتم غير مبالي، معنى أن إجابة الدعاء تحصيل حاصل، إن شاء غفر وإلا لا يضر، إن شاء رحم وإلا ما يضرنا، إن شاء رزق وإلا لا يضره. هذه أربع محاذير كلها تدل على أنه من اعتقد شيئا منها فعنده خلل في التوحيد، إما اعتقاد أنه مستغني أو أنه ما عنده همة ولا اهتمام لأنه الدعاء عنده تحصيل حاصل، أو لأن الله مكره، أو لأن الله يتعاظمه شيء، بمعنى هناك أشياء يراها الباري عظيمة فلا يعطيها للعباد. هذا كله خلل في توحيد العبد، وهذا ما يعتقده إلا من تنقص صفات الباري، فإن الرب جل وعلا له كمال الصفات، فهو كامل في فضله وفي جوده وفي عطائه وفي كرمه سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه شيء، بمعنى ما هناك شيء يستعظمه الباري فلا يعطيه العباد، بل الله جل وعلا قادر أن يعطيك أعظم من الأمور التي طلبتها. تذكرون في آخر أهل الجنة دخولا الجنة، لما يدخل ثم في آخر أمره يدخل الجنة ماذا يدعو؟ يقول يذكر أريد كذا وأريد كذا، حتى انتهت حاجاته ما بقي يذكر شيئا. ماذا حصل بالحديث؟ ماذا يحصل؟ الله جل وعلا يذكره أشياء ما يذكرها. وبعد هذا كل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك مثل هذا وإيش وعشرة أمثاله، بمعنى الله جل وعلا ذكر العبد أمورا لا يذكرها، أمورا لا تخطر له على بال، وبعد هذا كله يقول الله له لك هذا وعشرة أمثاله. فالله جل وعلا لا يستعظم شيئا من الدعاء، لو دعونا الله جل وعلا بأمور نراها أعظم الأمور فإن الله جل وعلا قادر أن يعطينا أعظم ممن طلبنا، أعظم مما طلبناه منه سبحانه وتعالى. فقل اغفر لي إن شئت أو ارزقني إن شئت، كأنه يرى أن هذا المطلوب أنه شيء كبير وعظيم والله جل وعلا يتعاظمه فلا يجيب دعاءه. وهذه الأمور وهذه المحاذير الأربعة كلها نقص في توحيد العبد، ونقص في التوحيد في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وهذه الأبواب معقودة لأي توحيد، الأسماء والصفات، لهذا أدخل هذا الباب في هذا الموضع، لأنه يتكلم عن توحيد الأسماء والصفات واعتقاد أن الله مكره أو أن الله يتعاظم بعض الدعاء ويراه عظيما فلا يجيب الدعاء، هذا اعتقاد النقص في صفات الله جل وعلا. بل الله جل وعلا موصوف بكمال العطاء، كمال الجود، كمال الكرم، كمال الفضل، لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. بل منذ أن خلق الداعين ومنذ خلق الخليقة وهذا يدعو وهذا يدعو، الله جل وعلا يعطي ويعطي ولم ينقص من خزائن شيء سبحانه وتعالى، فإن خزائنه ملأ ويصب الخيرات على عباد صب سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذا قوله اغفر لي وارحمني هذا للتمثيل لا على سبيل الحصر، هذا للمثال. ويدخل فيه اللهم ارزقني، اللهم اشفيني، اللهم علمني، اللهم ألهمني، اللهم وفقني، وإنما قال اغفر لي وارحمني على سبيل إيش؟ المثال. فلا يجوز أن ندعو بأي دعاء ونعلقه إيش؟ بالمشيئة. لا يقول أحدكم، هذا ماذا؟ نهي، والنهي يفيد التحريم. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. ما معنى يعزم؟ يكون إيش؟ يعني يدب فيها، يجزم فيها، بمعنى يدعو وهو جاد في دعائه، وهو يعتقد أن الله جل وعلا يعطيه طلبه ولو طلب أعظم ما يخطر في ذهنه. قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. من الذي يمتنع من عطاء؟ الذي يمتنع من عطاء الذي يكون هناك ويكون وراءه من يمنعه. فالملك لو سألته بعض الأمور قد يمتنع، لماذا؟ قد يحتاجها أو ما تكون عنده، أو يقول هذا الشيء عظيم ربما أنت ما تستحقه، أو قد يحتاجه هو نفسه يوم الأيام. فالمخلوق قد يمتنع العطاء لأمور كثيرة، أما الله جل وعلا لا مكره له، فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء، ما هناك شيء عظيم على الله جل وعلا. بل لو أراد أن يعطيك لأعطاك أمورا أعظم مما طلبتها منه سبحانه وتعالى. قال والمسلم وليعظم الرغبة. ما معنى يعظم الرغبة؟ قال الشارح أن يلح في طلب الحاجة، معنى يلح يكرر الطلب. وهناك معنى آخر أحسن منه، وهو أنه لا يقول هذا كثير هذا عظيم، فأنا ما أدعو الله جل وعلا، ما أسأل الله جل وعلا بهذا الشيء لأنه عظيم لأنه كبير، فقد يتعاظم الله، قد يراه كثيرا أو كبيرا أو عظيما فلا يعطيني. هذا معنى أحسن. وليعظم الرغبة أي يجعل رغبته عظيمة، ولا يقول هذا الشيء عظيم هذا الشيء كبير إذا دعوت به لا أعطاه، لا يعطيني الله دعائي. هذا المعنى الأخير أحسن ما ذكر الشارح. فإن الله جل وعلا موصوف بكمال الجود، كمال الكرم، كمال العطاء، كمال الفضل، فلا يتعاظمه شيء. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، هذا يدل على معنى وليعظم الرغبة. ما السبب؟ قال لا يتعاظمه شيء أعطاه، ما هناك شيء عظيم الله جل وعلا يمنعك منه لأنه عظيم عنده، لأنه كبير عليه، بل الله جل وعلا يعطي الداعي أعظم مما سأل، بل يعطيه أمورا لا تخطر على ذهن وبال الداعي. فالله لا يتعاظمه شيء أعطاه، بمعنى ما هناك شيء كبير أو عظيم الله جل وعلا يمتنع من إعطائه لأنه عظيم أو كبير، بل هذا اعتقاد هذا تنقص لصفات الله جل وعلا، صفات الفضل وسعة الجود والكرم والعطاء سبحانه وتعالى. مناسبة الحديث للباب من وجهين، قوله لا يقول أحدكم نهي، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، فهذا القول محرم. وأيضا قوله ليعزم المسألة، وقوله في رواية مسلم وليعظم الرغبة، هذا ماذا؟ ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، أي نحن مأمورون أننا إذا دعونا نعزم ونعظم المسألة، فلا نعلق الدعاء بالمشيئة. فمناسبة الحديث للباب من وجهين، النهي في قوله لا يقول أحدكم، والأمر في قوله ليعزم المسألة وفي رواية مسلم وليعظم الرغبة. إذن النهي هنا ظاهره التحريم، تحريم إيش؟ الدعاء، خاصة تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، قول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ظاهر الدليل أنه محرم، خاصة إذا وقع في قلب العبد أن الله جل وعلا قد لا يعطيها الشيء لأنه كبير عظيم على الباري، أو لأنه قد يمنعه مانع، أو لأن الله جل وعلا، أو لأن الداعي مثلا يعتقد أنه مستغني، معنى حصل أو لم يحصل سواء، أو لأنه يعني عنده فتور وما عنده همة في الطلب. إذا وجدت هذه المحال الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، فهذا يعني آكد وأشد في التحريم. فهذه العبارة ظاهرها التحريم، اللهم اغفر لي إن شئت، هذا لا يجوز، لأن الله لا مكره له، وإنما يمتنع المعطي من العطاء إذا وجد من يكرهه على المنع، أو وجدت عنده الحاجة في هذا الشيء الذي قد يريد أن يعطيه، أو يراه كبيرا عظيما لا يقدر على إعطائه لأنه قد احتاج إليه. فهذه الأمور كلها منتفية وغير موجودة في حق الله جل وعلا، فلا يجوز أن نعلق الدعاء بالمشيئة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لداخل الأعرابي لما دخل عليه يعوده الله لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا خبر، هذا خبر من باب الرجاء، بمعنى أرجو أن يكون مرضك هذا مطهرا لذنوبك، رجاء. والرجاء يجوز أن يعلق إيش؟ بالمشيئة. مثلا رأيت شخصا متعبا تقول إيش؟ طهور إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله، ماذا تريد؟ أنت الآن ترجو، تقول إن شاء الله، معنى أرجو إن شاء الله أن يكون هذا التعب في ميزان حسناتك مطهرا لسيئاتك، أن يكون هذا المرض مذهبا للذنوب، وأن يكون مطهرا للسيئات إذا صبرت عليه. فهذا خبر وهو من باب الرجاء، خبر من باب الرجاء، أي أرجو أن يكون مرضك مطهرا لذنوبك، أن يكون تعبك مطهرا لسيئاتك، وهكذا، وليس ما بالدعاء. وهكذا في حديث في صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، هذا تعليق للدعاء بالمشيئة جائز. لماذا؟ لأنه في أمر المستقبل، أنت ما تدري هل هو خير لك، مثلا تريد السفر فتقول اللهم إن كان سفري إلى بلد كذا خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، إن كنت تعلم أنه شر لي إلى آخره، أنت ما تدري هل هو خير أو هو شر، هذا أمر غائب عنك، لا تعلم هل هو ينفع أو يضر، لهذا علقته بالمشيئة. وهكذا في دعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أنت ما تدري حياتك خيرا لك أو لا، ما تدري الممات، مماتك هل هو خير لك أو لا، فلهذا هذا أمر غائب عنك لأنه أمر مستقبل. لكن مثلا الدعاء بالرحمة، إذا قلت اللهم ارحمني، هل رحمة الله لك تحتمل الخير والشر أو هي خير محض؟ خير محض. وهكذا اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، هل هذه الأمور أمور غائبة ما تدري هل هي خير أو شر، أو واضحة في الخيرية؟ واضحة في الخيرية، كلها خير، لهذا لا يجوز أن تعلق المشيئة بها. أما في أمر المستقبل ما تدري هل هو خير أو شر، كدعاء الاستخارة أو اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فأنت ما تدري هل الحياة هي الخير أو الوفاة، لهذا علقت الدعاء بمشيئة الله، ويختار الله جل وعلا ما هو الخير لك، لأنك لا تدري ماذا في هذا في هذه الوفاة وفي هذه الحياة. أما دعاؤنا نقول إذا قلنا اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم رزقنا، اللهم علمنا، فهذه الأمور كلها خير ولا شك في خيريتها، فلا يجوز أن نعلقها بالمشيئة لما فيها من المحاذير الأربعة التي ذكرت سابقا. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.